وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. ويكفي هذا شرفا للعلم ولأهله. ولقد جاء ذكر ذلك في كتاب الله العزيز في 27 موضعا. جاء ذلك في 27 موضعا ذكر السلطان وأنه المراد به العلم. وجاءت بعض الآيات الأخرى فيها ذكر السلطان وتنازع فيه المفسرون. أما الذي فيه ذكر السلطان والمراد به العلم فعددت منها في كتاب الله جل وعز 27 موضعا. فمن ذلك قول الله تعالى عن هود عليه السلام أنه قال لقومه كما في سورة الأعراف: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، يعني من حجة ودليل وبرهان. وقال سبحانه وتعالى في سورة يونس: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني عندكم حجة، عندكم برهان على اتخاذ الولد ونسبته لله جل وعز، وهذا في النصارى وفي اليهود. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهؤلاء قالوا اتخذ الله ولدا، فسبح الرب جل وعلا نفسه عن ذلك فقال سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهؤلاء اتخذوا من دونه آلهة وسموها ليس لهم عليها حجة وليس لهم عليها برهان. وهكذا قال عن إبراهيم، قال في سورة إبراهيم حينما قال أقوام الرسل لرسلهم رادين عليهم مطالبين لهم بالحجة مع أنهم لا يعتمدونها ولا يلتفتون إليها. فانظر، حتى المخالف يطالبك بالحجة بالسلطان. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طيب إيش يقطع هذا؟ يدعوكم ليغفر لكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. طيب الجواب، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا فأتونا بسلطان مبين، مع أنهم لا يلتفتون، لكن حتى مع المخالف والمتعنت يطالب بالسلطان، يطالب بالدليل، يطالب بالبينة، يطالب بالبرهان. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالشاهد أنه حتى المخالف يطالب بذكر الحجة، بذكر السلطان وهو العلم البينة. وقال جل وعلا عن الشيطان حينما يتبرأ من أوليائه الذين أجابوه في الدنيا يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الآيات، فالشاهد كل واحد يفزع عند المطالبة إلى ما؟ إلى طلب السلطان، إلى طلب الحجة. فالحجة والسلطان هنا هو العلم. وسمي سلطانا لأن صاحبه يتسلط به على القلوب وإن أنكرته. سمي هذا العلم سلطانا، وسميت الحجة البينة والبرهان الظاهر سلطانا لأن صاحبه وقارئه وتاليه والجائي به يتسلط على قلوب من قابلهم ولو أنكروا ولو عاندوا. فاسمعوا قول الله جل وعلا عن قوم فرعون: وجحدوا بها إيش؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالشاهد سمي السلطان سلطانا لأن صاحبه الذي يتكلم به يتسلط على القلوب فيقهرها بأمر الله جل وعلا فلا تستطيع الدفع، وإذا دفعت تكون مكابرة، من باب المكابرة لا من باب الحق والعدل والإنصاف. ولما كان السلطان الناصر بالبدن يختلف عن السلطان القاهر للقلوب، قال الله جل وعلا في سورة الإسراء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك إيش؟ وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالولي هو سلطان اليد، وسلطة اليد بالأبدان قاصرة، صح ولا لا؟ واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالولي هذا وإن نصرك بالقوة إذا لم تكن صادقا لا ينفعك، صح ولا لا؟ الولي إذا نصرك بقوته وأنت لست بصادق فيما جئت به ودعوت إليه وادعيته لا ينفعك، لأنه بزواله سيزول ما سلم لك به في ذلك الوقت. فانظروا هنا المفارقة، جمع الله جل وعلا هنا، قال واجعل، أمر عباده بأن يسألوه الخيرين جميعا، فقال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك وليا. فالولي هنا هو الذي تكون سلطته سلطة البدن، سلطة اليد، سلطة القوة، النصرة بالقوة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فسلطة العلم هذه هي أشرف سلطان. ولذلك قيل ويروى عن سفيان أنه قال: الملوك ملوك على الناس والعلماء ملوك على الملوك. الملوك ملوك على الناس والعلماء ملوك على الملوك. وفعلا هذا قول حق. فالعالم وقل ربي أدخلني، هذا أخونا يصحح لعلي أخطأت، وقل ربي أدخلني مدخل صدق، نعم ها، وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الشاهد جزاك الله خيرا، فالشاهد العلماء سلاطين على الملوك وعلى الناس. العلماء سلاطين على الملوك وعلى الناس، لما؟ لأن الناس قد ينقاد منهم البعض بالترغيب وآخرون لا ينقادون إلا بالترهيب. كيف؟ لا يأتي بهم إلا ما قيل إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهؤلاء تأتي بهم قوة السلطان هي التي تقهرهم على الحق وقبول الحق وإنصاف الخلق. والفريق الآخر هذا منقاد بنفسه، متبع للأوامر مجتنب للنواهي، هذا أمره سهل. فالذين يتبعون رغبا أمرهم بين، الذين يتبعون رهبا لا ينفع معهم إلا سلطة الأبدان. ومع ذلك هذا الذي يقهر هؤلاء وهو السلطان، العالم سلطان عليه، العالم سلطان عليه.